amma nuti haqa beeyne hubanne isaanii ji'u odoo garte silaa ajaa'iba goota. Gaafas waan barbaadan hin argatan addunyaatti hin deeffaman. Walaw shi'inaa odoo lubbuu hunda iimaana irratti uumnee iimaana irratti du'uu isaanii feene la'aataynaa kulla nafsin hudaaha silaa nama hundaaf iimaana kenninee qajeelchina. Kan nam tokkolleen iimaana irraa maquu hin dandeenye walaakin haqqal qawlu minni haa tayuu waanan je'ee dabarseetu jira kanan firdii godhee dabarse sun la'amla'anna jahannama ibidda jahannam nan guuta minal jinnati wannaasi ajma'iin jallataa jinni'iiti fi jallataa namaatin je'ee duuba namni aylii kenninee fi ergamaa itti ergee ragaa haqaa garsiise yoo qajeele manni isaa jannata yoo didee jallate manni isaa ibidda. Fadhuquu isaan jallatanii ibidda haqa godhataniin wanni je'amu azaaba dhandhamaa bimaa nasiitum liqoo'a yawmikum haadha waan gaafa addunyaa irra jirtan argaa guyyaa keessanii kanatti amanuu diddaniif takka dhiiftaniif innaa nasiinaakum نتي أرأى عذاب كيست إسن إيفنا وذوقوا عذاب الخلد عذاب زلالم إيكانا أنتما بما كنتم تعملون سببا وان دليدنيتف ربت كفرتني إرقموت خجب سيفتني إنما يؤمن بآياتنا إنما نمني آيتك ينت أمنوا الذين إذا ذكروا بها والريو آية قرآنة غرفم خروا سجدا فولا لفتوا إساني ربيف جتش سجود وسبحوا بحمد ربهم ربي إسانتي وانهمتوهن درا قل قل ليسا إسفارس أوجه سبحان الله وبحمده جأني وهم لا يستكبرون إسان عبادة رب الرا إيمان الرا إفهم قدسا تتجافى جنوبهم إناتش إسانين نفقات أول فودما عن المضاجع بكه الريب الرا هل كان واتق رفن جتشو ونه الريب أبنيف صلاة هلكني صلاة أوفي ثواب نسنا هلكني أسي أسيمتي يدعون ربهم ربي إسانتي إبادا خدتا خوفا عذاب إساء صدعاف يو اتبليسا وطمعا رحمة إساء خجيل أوف يو كجيلا ومما رزقناهم ينفقون إسان وانت إساني كن للرا صدقة فلا تعلم نفس لبون تكلين أدان ببافتهم بيت ما أخفي لهم والربين إسانف ألكاي إسانف كن من قرة أعين وان إسان جمّتشيسو كان إجي إساني إردت آبت كان وان برا لالوهم فين جزاء بما كانوا يعملون قلت يوكا ثواب وان إسان دلقوا ترنيتف جج أفمن كان مؤمنا sinamni uga'an amanek ajele kaman kana fasiqo akkanama uga'an hin amanin kan afanin amane gara'an kafirati taya la yastawun mu'mina fi fasiqni wal qitamiti namni afani fi gara'an amane fi kan afan qofan amane wal qitamiti amma alladhina amanu wa amilu ssalihat malif warri amane wan gari dalage kan imana dugaati fi dalaga gari qabu falahum jannatul ma'wa jarasanif jannata kesa galantu isanif jira nuzula kan isanin guddisu uf qop'aef takka qop'eefame bima kanu ya'malun sababa waan isaan dalaguu turaniitif wa amma alladhiina fasaquu ammoo namni kufri'ii fi ergaa rabbii kijibsiisu'uun kara'arraa ba'e fama'waahumunnaar bakkeen isaan aakhiraatti galan ibidda kullamaa arooduu an yakhrujuu minhaa hoggaa irraa bayuu fedhan hunda uciiduu fiihaa ibidda keessatti deeffaman hoggaa ibiddi darbee boolla keessaa qarqaratti ol dhiyeesse bayu'uuf tattaafatan haa tayuu arrabni ibiddaa fuudheti gad butee boolla ibiddaa keessatti gad deebisa akkanatti zalaalamii taa'an وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون والنئسان جاءموا إبدا كان رنما عذاب إبدا كان هنجر جتني خجب سيسو ترتن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا كان dhihoodhaa isaan dhandhamsiifna ajjeefamu'uu fi booji'amu'uu dhukkubaa beela isaan dhandhamsiifna duuna al'azaabi al'akbar azaaba guddaa dura azaabni guddaan azaaba aakhiraati la'allahum yarji'uun akka warri hafe gorfamee gara iimaanaa deebi'uuf ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه أن ينمن نم آية ربي تنقرفمي ثم أعرض عنها دوب اتأمنوا ددي إرى قرق لر شبو دلقه نمن إسر دلي دلقه انجر إنا من المجرمين منتقمون نتي warra dilaayee kafarirraa biiluu yookaa gadoo baana isaan qixaan'a walaqad aataynaa muusa alkitaab muusa'aaf kitaaba tooraat je'amu kenninee jirra falaa takun fii miryatin min liqaa'i shakkii keessan bu'in himmamin muusaa هل كان إسراء في معراج أرق أرى شكيهن كبات قرتيجرتا نبي محمد هل كان مكة كأي بيت المقدس كأي أجرى كأي سمي بيت دي بئسن بك صديقتي نبي موسى أرقه تكا قبري إسا كيستي إسا صلاة أرجه تكا مسجد قدسي كان أنبيون هند كيستي والغياني نبي دبال أوف إيغان كيستي أرجه أمس إيغا سمي بايس

نياتا أفلا يبصرون سي دوبة كان أرغني قيابرو إسان جراتشفني ديبسو دنديو كينيا هنقو أمسني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين وَنِّ كُفَّارِ أُرْمَ مُؤْمِنَاتٍ جَئُوا يوم ربين إِسِنِي تُمْسَيْن نُرَّتِ إِسِنْ مُوسِس يوكن أُغَادُ بَتَّنْتَاتًا جَئَنْ إِشْنْ أَفْجَجْ مَالِفْ أُرْمَ إِسْلَامَتِيْتُ كُفَّارًا ربين نُغَرْغَارَ إِسِنْ مُوْيُ أُجِرَانَّ جَئِ هجاسن كفار سيوم جئ قل يوم الفتح وان إسان جئت قيا غرغارس ربي رفي عذاب إسن التبوس سنقيا قيام آتي لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قياسا أمنون ور أكفر هم فيدوا إِرَّاهِنْ كَيْبَلَمُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ أَكَ أَمَنًا يَوْكَ تَوْبَةً قَاطَرُونَ يَوْكَ أَبْنِ إِسَانِفْ هِنْ كَبَمُ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ أُرْمَ كُفَّارَاسًا إِتِّئِيسِي إِرَّا غَرَقَلِ وَانْتَظِرْ عَذَابَ إِسَانِ اتِّبُؤُ إِيْجِ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ إسانس وان إسنت بؤو إيغني أتي دوتي سرى هربا فتوفا إيغني هاتيو وان فتن هن أرغتني درسين إبسدي في دي دمي سديسو راهنغن